معاوية لم يرى معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده، لم يرى ذلك معاوية ولا غيره، لم يكن في الدنيا أحسن تعليما وتأديبا وأفضل يعني هداية للناس من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فيقول معاوية رضي الله عنه، معاوية السلمي: فوالله ما كهرني، يعني من تهرني، ما تكلم عليه حتى الكلمة، أو ما تغير وجهه وفهر وجهه في وجهي، مجرد يعني إظهار يعني الإنكار ما حصل. لماذا؟ لأنه يعلم أن ذلك حصل منه عن غير علمه، فيحتاج إلى تعليم. ولا ضربني ولا شتمني لما فعل شيئا من ذلك، إنما هو المؤدب الحكيم المعلم الهادي إلى الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا هو محل الشاهد هنا، أنه لا يصلح أن تتكلم من كلام الناس حتى ولو كانت تشميتا لعاطف أو حتى رد سلام أو نحو ذلك، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم، الأقوال التي تقال في الصلاة لا تخرج عن هذا، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد، هو لم يذكره هنا في الحديث لكن التسبيح يشير إلى الأذكار المشروعة، التسبيح والتحميد الذي ورد والتكبير، ولا يخرج ذلك عن أو الكلام القول الذي يقوله المصلي في أثناء صلاته لا يخرج عن تسبيح تكبير ونحوه من التحميد والتهليل والإيش قراءة القرآن. هذا الحديث بعض أهل العلم استدل به استدلالا فيه في الاستدلال فيه نظر، وقالوا إن هذا الحديث يدل بمفهومه، لأنه ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي إيش؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا هذه أداة حصر أو صيغة حصر، إنما هي يعني الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يصح ولا يجوز الدعاء والذكر، يعني الدعاء بغير ما ورد في القرآن أو بغير هذه الألفاظ. هذا استدلال بمفهوم هذا الحديث، بمفهوم الحديث، لكن الأدلة الأخرى التي سمعناها من قبل، الأحاديث التي وردت وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بأدعية متعددة وبذكر كثير، بل وقال في بعض الحديث الصحيحة: فإذا قضيت ذلك فإيش ثم اختر أو تخير من الدعاء ما شئت. عندما يجلس للتشهد بعد أن يقرأ التشهد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اختر من الدعاء ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم اختر من خيري الدنيا والآخرة ما شئت. وفي رواية أو في حديث صحيح، الحديث الصحيح المعروف، إن يعني في السجود اجتهدوا فيه، وأما السجود فأكثروا فيه أو اجتهدوا فيه في الدعاء. فهذه الأحاديث نصوص ظاهرة دالة على جواز الدعاء والذكر بغير يعني بهذا يعني هذه الألفاظ التسبيح والتكبير وبغيرها. فالحصر هنا ليس المقصود منه منع الدعاء والذكر بغيرها، ولكن ليبين لهذا الصحابي الذي لا يعرف الحكم في مسألة كلام الناس أنه غير مشروع في الصلاة، يبين له أن المشروع في الصلاة هو ما هو من شأنها، ما هو من شأنها من تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد، ما هو فيها. أما كلام الناس، تعامل مع الناس، رد سلام أو تشميت عاطس أو قول تعالى وخذوا إلى آخره، هذا ليس من شأن الصلاة فلا يصلح فيها. نعم. نأخذ هذا الباب ثم نقف. باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعة تريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أن فعل الإنسان الجاهل بالحكم، يعني إذا قال قولا في الصلاة وهو جاهل بأنه لا يجوز في هذا، يعني لا يجوز هذا قول في الصلاة، يعني كلام آخر أو لو كان دعاء، إذا كان جاهلا به فهو معذور، لا تبطل صلاته بسبب ما ذكره أو قاله جاهلا. هذا الأعرابي يعني لا يعرف الحكم، وأن الصلاة وأن الدعاء وأن رحمة الله واسعة، هو حريص على أن يطلب يعني الخير لنفسه، أن يطلب الخير لنفسه، ولكنه لا يعلم أن الدعاء للمسلمين فيه خير له هو أيضا لما يلحقه فيه من الأجر. فجاء ويدعو، وهو يدعو في صلاته ويقول اللهم ارحمني ومحمدا. ها، لو قال ذلك وسكت كانت دعوة خاصة، لكن أيضا يعني يريد أن ماذا نقول، انفرد بهذه الدعوة، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا لا يجوز، بل بالعكس ينبغي للمؤمن أن يدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين، وهذا هو معلوم في في في شريعة الإسلام بالضرورة. لكن هذا عربي ما كان يعرفها، ثم عرف ذلك وانتشر بين الناس، فلما دعا بهذا الدعاء الذي لا يجوز، هو قول اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم، هذا جائز ومشروع يدعو، لكن قوله ولا ترحم معنا أحدا هذا ما لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يدعو على غيره ممن لا يستحق هذه الدعوة، وأن يحجر ويمنع ويطلب منع رحمة الله عن الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له وقال له لقد حجرت واسعا. التحجير الإيش؟ وقع الحجر أو المنع، منع الشيء من أن ينتشر، فأمر واسع، رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. بعض أهل العلم، وهذا هو وهذا حقيقة وصحيح جدا، أن رحمة الله في الدنيا، رحمة الله في الدنيا وسعت كل خلق الله سبحانه وتعالى، ولولا رحمة الله ما سقى يعني الكافر من الدنيا هذه شربة ماء، لكن رحمة الله وفضله في الدنيا، أراد الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ورحمته للخلق أن تسعى رحمته جميع المخلوقات، كافرهم ومؤمنهم، إنسهم وجنهم، دوابهم وغير ذلك، رحمة الله شملت جميع المخلوقات في الدنيا، ولكن في الآخرة إنما تكون رحمة الله للمحسنين. في الآخرة رحمة الله للمحسنين، المؤمنين المحسنين، رحمة الله لا في الآخرة. ليش؟ لأن الآخرة دار جزاء، والله رتب دار الجزاء هناك على الأعمال الصالحة، هنا دار ابتلاء واختبار، وفيها يعني متسع لهذه الحياة المؤقتة، وفيها اختبار وابتلاء للناس، من يعمل الخير يجازى عليه فيما بعد، ومن يعمل الشر يجازى عليه فيما بعد. أما في الدنيا فقد يصيب فالرحمة تسع الخلق جميعا، ولهذا تجد الكافر عائش لولا رحمة الله ولطفه ويعني سعت هذه الرحمة، ما كان للكافر الذي يعني خلقه الله ورزقه وأعطاه الخير كله، أعطاه هذه النعمة، نعمة الحواس، نعمة السمع والبصر، يعني الحياة التي أعطاه إياها، والرزق والأولاد وكذا، وهو ماذا يصنع؟ يشرك به غيره. وقد ورد في الحديث أن خلقتك، أو ما ورد في الحديث القدسي، وتعبد غيري، إلى آخر ما ورد في الحديث. يعني فالكافر يقابل نعمة الله بالكفر والنفران، جزاؤه الشيء البديهي يعني الذي تدركه العقول، أن هذا العاصي استحق العقوبة المعجلة، لكن رحمة الله وسعت كل شيء، ووسعت هؤلاء الكافر والعاصي وغيرهم، ووسعت المؤمنين. أما في الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين، لما؟ لأن هناك جزاء، هناك جزاء، فالمؤمن تسعه رحمة الله في الآخرة، أولا يجازى على خير يعني ما فعله من خير بأجر مضاعف، أجر مضاعف، وبما عده الله للمؤمنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك يرفع الله درجاتهم من غير مقابل لعمل، يرفع الله درجات المؤمنين. أما الكافرين الذين كفروا بالله وأشركوا به وألحدوا في أسمائه وصفاته ولم يتبعوا رسله ولا كتبه التي أنزلت، فهؤلاء قد أعطاهم الله من الرحمة في الدنيا من أنهم عاشوا كما يريد الله لهم، وتلذذوا بملذات الدنيا واطمأنوا إليها، وهذا ما يعني أراد الله لهم أن يعني تسعهم رحمته في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم إلا الحساب والجزاء على ما قدموا من أعمال. ومن أكفر أو من مات وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فلا جزاء له إلا النار. الشرك بالله، من مات على الشرك بالله ليس له في الآخرة من رحمة الله شيء، إنما عليه ماذا؟ عليهم غضب الله، يحل عليهم غضب الله، فلا يرحمهم يعني فلا يستحقون أن يدخلوا يوم القيامة في رحمة الله بل في غضبه وعذابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المشمودين برحمة الله وسعته في الدنيا والآخرة، وأن يحسن أعمالنا وخواتيمنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجال صف نساء، صف رجال صف نساء، النساء هي من أمام ورجال من خلف، هل في الصلاة؟ صلاة صحيحة إن شاء الله، لأنه يعني هذا موقف فيه حرج على الناس، يعني فيه من يحاول ينظم يعني يفصل النساء عن الرجال ووضعت أماكن مخصصة للنساء، لكن مع هذه الكثرة التي ترى هي أماكن النساء فاضية ما فيها شيء، هم لا يخطئنا هم يذهبنا، قد تكون مثلا انا كل صلاه وانا عايز لهم باش يمشوا. لا لا، على كل حال اطمئن، الصلاه صحيحه والمراه اصلا لا تقطع الصلاه، يعني مرور المراه في وجه المصلي لا يقطع مرورها، واذا خلت امامك وعند الضروره، عند الضروره انت لا تجد مكان الا اذا يعني قامت الصلاه الان بعد قليل ستقوم الصلاه، وانت مضطر وجدت مكان يعني وجدت انك في صفك الذي انت فيه امامك امراه تصلي، ها فإما أن تصلي أنت وإما أن تدع الصلاة، ماذا تصنع؟ لأن الموقف موقف يعني حرجي يحتاج إلى رفع الحرج وإلى التخفيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نعم. هل جاء هو الآن موجود؟ هل جئت من أجل الحج؟ لا جئت قبل، لكن جئت بقصد الحج؟ جئت وان بنية الحج، تجاوزت الميقات بعذر أنا أعرفه. ها؟ طيب، ما دام تجاوزت الميقات، أنت تعمدت أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، أنت في هذه الحالة يعني ارتكبت محظورا، ارتكبت محظورا في الحج وتركت واجبا، فاستغفر الله من هذا الذي فعلته، وحتى يصح حجك يجب عليك أن تفدي فدية، تفدي فدية. نعم. من جنوب المملكة وأحرمت في المملكة وعملت عمرة وحليت الإحرام ونيتي في الحج، هل علي هدي أم لا؟ أعد سؤال الله سنة. يقول أتيت من جنوب المملكة وأحرمت من الميقات في المملكة وعملت العمرة حليت الإحرام ونيتي الحج، هل علي هدي؟ متى؟ متى وصل؟ قبل رمضان، في رمضان ولا بعد رمضان؟ يعني بعد رمضان عليه هدي التمتع، هذا يسمى تمتع، ليس هدي نقص واجب، لا هدي تمتع، هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مشروع في الحج. نعم، هو هالكلام، يعني إذا أتي من جاء إلى مكة بعد رمضان بعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج في أيامه يعني في نفس السنة وحج فهو متمتع، عليه هدي التمتع، لكن هذا الهدي الذي عليه ليس كالفدية التي تجب على من دخل بدون إحرام. نعم. عن بر بالنسبة لهذا، بالنسبة للاستفسار على رمي الجمرات، يجوز رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الحادي عشر بعد ولا لا؟ لا لا، يعني الرمي رمي الجمرات لا يصح إلا في أيامها، يعني اليوم الأول ترمي جمرة العقبة وحدها، ولا يصح لك أن ترمي رمي اليوم الثاني في اليوم الأول. لا لا لا. طيب، واليوم الثاني ترمي الجمرات الثلاث اللي هو يوم 11 ترمي الجمرات الثلاث، ويوم 12 أيضا ترمي الجمرات الثلاث، فلا يصح أن تقدم رمي جمر اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر بعد الظهر. طبعا هذا معلوم، يعني أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. لا، هو سؤالك أنت، سؤالك يا أخي أن تقول هل يجوز أن يرمي يوم رمي يوم الثاني عشر يقدمه في يوم الحادي عشر؟ لا لا، ليس له. إذا كان لا يملك يعني ثمن الهدي، هي الفدية، الفدية والهدي كله إن كان يستطيع، إن كان يستطيع فيجب الفدية، وإن كان لا يستطيع فيلزمه الصوم، يكفي الصوم. نعم، تبدأ بالصوم من يوم واحد؟ لا، الأولى أن تصوم بعد إحرامك بالحج، بعد إحرامك بالحج. نعم، باليد أو بغير اليد هذا لا يجوز. طيب، يوم من أيام الرجم إلى يوم آخر يجوز تأخير؟ نعم، في أثناء الأيام الثلاثة إذا اضطر، إذا يعني لم يستطع أن يرمي يوم الحادي عشر مثلا، فله أن يرمي يوم الثاني عشر عن الحادي عشر أولا ثم عن الثاني عشر. لا شيء عليه، إن شاء الله لا شيء عليه. هذا الذي دخل بدون إحرام لا عليه، يعني إذا أكد الحج ناوي الحج يعني كلما بادر هذا خلص أمر وجب في ذمته، بمجرد دخوله تجاوزه الميقات وجب عليه الدم، فإذا يعني بادر به فهو أفضل. سبق أن اعتمر في حياته كلها؟ اعتمر في حياته من قبل؟ على كل حال، الذي يريد أن يأتي بعمرة بعد أن دخل يعني أو أراه قادم إلى إلى إلى مكة، أنت نيتك حج، بس أنت الآن في مكة. ها؟ والحين حتى طبعا عليك حتى الحين في عمرة ولا بعد حج هديه؟ الحين لو أديت الآن عمرة تكون عليك هدية. طيب وما أقدر الحج في ها؟ أيه ممكن تاج. نعم ممكن تاج. الحرم لا يدخل الصلاة وخارج الحرم. وخارج الحرم كذلك على القول الصحيح. نعم حتى خارج الحرم المرأة لا تبطل الصلاة، مرور المرأة لا يبطل الصلاة. لا على قول على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. بالحج؟ لا لا يحرم من حيث كان. يعني المكان له ساكن فيه. نعم. يوم التروية صلاة في منى بالنسبة للمسافر قصرا بدون جمع. نعم وللحاج عموما قصرا بدون حج. لا لا لا يجمع، يصليها يعني كل فرض في وقتها ولا يجمع. نعم. ها ما سمعت؟ ها لا، حتى الصوم، حتى الصوم الهدي هدي التمتع وصوم التمتع إنما يجب ويتقرر بعد دخوله في إحرام الحج، لأنه يعني بعض أهل العلم قال إذا انتهى من العمرة فقد دخل في مناسك الحج والعمرة له أن يصوم أو يهدي، لكن الأحوط أن إذا دخل في إحرام الحج عندئذ يتعين، فلهذا قالوا أنه يحرم بالحج قبل عرفة بيومين أو ثلاثة أيام، بثلاثة أيام ليصوم الثلاثة أيام وهو محرم بالحج وقبل عرفة. نعم نعم. الرمي يوم 11 و12 من بعد الزوال إلى والليل كله إلى قبيل طلوع الفجر. نعم قبل الفجر. نعم إلى ما قبل الفجر.